بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب، أي هذا باب، أي هذا باب. ويجوز فيه التنوين والوقف والإضافة، يجوز فيه التنوين هذا باب، ويجوز فيه الوقف باب وتبدأ بما بعدها، ويجوز فيه الإضافة باب من كره، باب من كره. يبقى الثلاث صور جائزة في هذا الأمر. وعلى الأول يكون حرف الجر من يكون مبتدأ، ومن الإيمان خبره، وتكون أن في الموضعين مصدرية، تكون أن في الموضعين مصدرية، يعني باب من كره العودة، باب من كره العودة، كما في قوله عز وجل: وأن تصوموا أي وصيامكم خير لكم، فأن مصدرية. وكذلك كلمة ما ومن موصولة، وكره أن يعود صلتها، وفيه حذف تقدير الكلام: باب كراهة من كره العودة في الكفر ككراهة الإلقاء في النار من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. وجه المناسبة بين البابين، هذا الباب والباب الماضي، أن في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر الصحابة بعمل كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم أن يعملوا بأكثر من ذلك، أن يزيدوا في أعمالهم أكثر من ذلك، وذلك لوجدانهم حلاوة الإيمان من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أيضا يتضمن هذا المعنى، لأن فيه من أحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفوز بحلاوة الإيمان، فإنه يفوز بحلاوة الإيمان. أما بالنسبة لمطابقة الحديث للترجمة وهي ظاهرة، لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء، الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء، وفيما مضى بوبه رحمه الله تعالى على جزء منه، فقال حلاوة الإيمان، فقال حلاوة الإيمان. وهنا بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أيضا على جزء آخر من الحديث، وهذا من عادات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه، فإنه قد جرت عادته في التبويب على ما يستفاد من الحديث، أنه يبوب على ما يستفاد من الحديث، ولا يقال إن هذا فيه تكرار، لأن بينه وبين ما سبق تفاوت، بينه وبين ما سبق تفاوت. هنا قال حلاوة الإيمان، وهنا تكلم على من كره العودة في الكفر بعد إذ أنقذه الله تبارك وتعالى منه، فجاب جزء من الحديث وبوب به كذلك. ويشهد لذلك كون الإمام البخاري رحمه الله يترجم بما يستفاد من الحديث أنه أخرج هذا الحديث في موضعين آخرين من صحيحه. الموضع الأول في كتاب الأدب، فبوب باب الحب في الله، باب الحب في الله. والكتاب الثاني أو الموضع الثاني في كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، والهوان على الكفر. فأيضا بوب بما يستفاد من الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. رجال هذا الإسناد أربعة، رجال هذا الإسناد أربعة. قال حدثنا سليمان بن حرب، هو سليمان بن حرب ابن بجيل الأزدي الواشحي، نسبة إلى واشح بطن من الأزد، أبو أيوب البصري، سكن مكة وكان قاضيها، سكن مكة وكان قاضيها. روى عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأبو داود السجستاني رحمه الله تعالى، في حين روى الباقون عن رجل عنه، روى باقي الستة عن رجل عنه. وروى عنه من القدماء يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى، وكذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال أبو حاتم الرازي: سليمان بن حرب إمام من الأئمة، وكان لا يدلس، وكان لا يدلس، وكان يتكلم في الرجال وفي الفقه، يعني هو من أئمة الجرح والتعديل أو من علماء الجرح والتعديل، ويتكلم في الرجال وفي الفقه، وليس بدون عفان، ولعله أكبر منه، ليس بدون عفان. عفان هو عفان بن مسلم الصفار، شيخ الإمام أحمد، شيخ يحيى بن معين، شيخ ابن المديني، وشيخ الإمام البخاري أيضا، وهو من الكبار رحمه الله تبارك وتعالى الأجلاء. ولا يعرف عفان أو لا يعرفه إلا أهل الحديث، يعني عفان بن مسلم ما تجد مثلا في كتب الفقه أو شيء من هذا القبيل، لا تجده إلا في كتب الحديث رحمه الله تعالى. وكان له جلالة وهيبة، حتى أنه لما دعي إلى القول بخلق القرآن ورفض ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، ما استطاعوا أن يفعلوا فيه مثل ما فعلوا بغيره، فهناك من سجن، هناك من عذب حتى مات، سجن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلى آخر هذه الأمور. أما عفان فلجلالته ومكانته ما استطاعوا أن يفعلوا معه ذلك، لكن كل ما استطاعوا أن يقطعوا عنه العطاء الراتب الشهري له. وكان رحمه الله تعالى عطاؤه الشهري 500 درهم أو 500 دينار، وكان يعول 40 نفسا رحمه الله تعالى. فتعلقت به هذه الأنفس، ضيعتنا، ماذا لو قلت لهم، يعني جاريتهم على هذا وأنت على ما أنت عليه، المهم يعني يمضي العطاء ولا تتوقف أحوال الناس، وكأن يعني مع جوع البطون ينسى الناس أن الله تبارك وتعالى قدر الأرزاق كما قدر الآجال. وهذا في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين في نفخ الروح، الحديث الشهير المعروف، فيكتب الأجل ويكتب الرزق ويكتب هل هو من أهل الشقاء أم من أهل السعادة، كل هذا قدره الله تبارك وتعالى، لكن الناس ينسون أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق عز وجل. فتعلقت به الأنفس على هذا الأمر، وهو ثابت على ما هو عليه، حتى إذا كان الليل فإذا بطارق يطرق. فقال ابن ديزل أو ديزيل: شبهته بسمان أو زيات، يعني الهدوم بتاعته مبقعة عليها بقع من الزيت، بقع من السمن، شيء من هذا القبيل، لا يعرف، ما يعرفش مين هذا الرجل، لكن هي دي هيئته. فقال: شبهته بسمان أو بزيات. فدخل فسلم، ثم دفع إلى عفان صرة من المال بقيمة ما قطعه عنه يعني الأمراء، واضح المعنى، وقال: ثبتك الله كما ثبتت الدين، ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا عطاؤك يأتيك على رأس كل شهر. فالرزق ممن؟ من الله تبارك وتعالى. قطع هذا ووصل هذا، فهذا رزق الله عز وجل. فالناس تستعن بالله تبارك وتعالى، ولا يحملنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استبطاء الرزق أن يطلبوه بمحارم الله أو بما حرم الله عز وجل. كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل يعني ما أحله الله، ودعوا ما حرم يعني ما حرمه الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا هو عفان بن مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ولعله أكبر منه أيضا، يعني كأن سليمان بن حرب كمان إيه؟ قد يكون فوق عفان. وقد ظهر له يعني لسليمان بن حرب نحو من 10,000 حديث. قال أبو حاتم وما رأيت في يده كتابا قط، يعني شوف الذاكرة الحافظة تبقى عاملة ازاي بقى، ولا مانع انه ممكن يكون عنده كتاب لو بيراجع كتابه ويخرج فيعني يقول من حفظ صدره، فيبقى عنده حفظ صدر وكذلك عنده حفظ ايه؟ حفظ كتاب او ضبط كتاب. وما رأيت في يده كتابا قط وهو أحب إلي من أبي سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة وفي كل شيء، يعني كأنه فوق التبوذكي في كل شيء. قال ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد، مجلس الحديث، فحذروا من حضر مجلسه 40,000 رجل، اللي قاعدين يعني في المجلس بيسمعوا الحديث، اللي قاعدين بياخدوا العلم في المجلس بتاعه تقريبا كده خمنوهم يعني المجلس 40,000. يعني شوف انت تعداد الحي بتاعنا ده قد ايه تقريبا كده، ويعني نتباكى على ما نحن فيه، والى الله المشتكى، الى الله المشتكى، الله المستعان. نعم. قال فأتينا عفان فقال ما حدثكم أبو أيوب، فإذا هو يعظمه، يعني إذا عفان يعظم سليمان بن حرب. نعم. قال أبو حاتم أيضا كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، يعني ما يأخذش عن أي حد، ما يأخذ، لا يأخذ الحديث عن إيه؟ عن أي أحد، ولا يحدث عن أي أحد، ولكنه ينتقي ويتحرى ويدقق رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. ودي مسألة في غاية الأهمية، لأن أبو حاتم نفسه في كتابه العلل يروي عن أناس أو يذكر تراجم أناس ويذكرهم ويذكر مشايخهم من روى عنهم، فيجي عند الراوي أو عند هذا الشيخ أبو حاتم لا يعرفه، ملوش ترجمة أو ملوش سيرة واضحة، لكن يكتفي فيه بأن مين اللي روى عنه، كسليمان بن حرب مثلا، كأبو كامل شيخ الإمام أحمد مظفر ابن مدرك، كانوا هؤلاء لا يرون عن أي أحد. فإذا رأيت هذا يروي عن رجل وهذا الرجل مثلا لا يروي عنه غيره وغير وهذا الرجل غير معروف، فتأكد أنه إيه؟ أنه أيضا ثقة، لأن هذا لا يروي إلا عن إيه؟ إلا عن ثقة، وخاصة أنه إيه؟ أبان عينه فلم يبهمه، فلم إيه؟ فلم يبهمه. فدم المسائل أيضا اللي العلماء بيسيروا عليها في علم المصطلح أو في علم الرجال، فينظروا من الراوي هذا، من الراوي هذا. فهناك من الرواة مثلا البعض يعني يقول لك لا ده ما لا يصلح للصحيح، فلما يقول لك ده لا يصلح للصحيح ده أكنه متشدد جدا في مسألة الرجال، حتى بيقول لك ان ده لا ما يصلحش ان يروي له البخاري في صحيحه او مسلم في صحيحه، واضح؟ يبقى ده بيروى عن مين بقى، يبقى ده بيروى عن مين. نعم. فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. وقال الأجري عن أبي داود كان سليمان بن حرب يحدث بالحديث ثم يحدث به كأنه ليس ذاك. قال الخطيب رحمه الله كان يروي على المعنى فيغير اللفظ، ودي مسألة مشهورة جدا، هل تجوز الرواية بالمعنى؟ تجوز الرواية بالمعنى للمتقن للحديث، للمتقن للغة، المتقن للإعراب النحو، بحيث أنه لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى ولا يأتي بلفظ بخلاف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بلفظ يغير إيه؟ يغير المعنى، وخاصة إذا كان على تغيير المعنى ممكن يترتب تغيير حكم، فدي مسائل في غاية الأهمية. فالتساهل في مسألة فيما معناه فيما معناه هذا يعني أمر احنا درجنا عليه، لكن عند العلماء دي مسألة خطيرة جدا جدا جدا، وكان كثير من أهل العلم لا يسمح بالحديث إلا أن يكون على اللفظ، إلا أن يكون على الإيه؟ على اللفظ. وبين أهل العلم خلاف في هذه المسألة، ومن أجاز رواية الحديث بالمعنى أجازه بضوابط ولم يجزه كده إيه؟ مطلقا، ولم يجزه هكذا مطلقا كما هو مبسوط في علوم المصطلح. وقال عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كتبنا عن سليمان بن حرب وابن عيينة حي. يعني ده لما كانت كمان مين؟ كمان ما كانت سليمان انه بيكتبوا ايه، وابن عيينة سفيان بن عيينة على ايه؟ على قيد الحياة رحمه الله تبارك وتعالى. والله المأمون قضاء مكة، والله المأمون قضاء مكة، كان ذلك في سنة 214 من الهجرة، فلم يزل على ذلك إلى أن عزله سنة 219 من الهجرة، فرجع إلى البصرة فلم يزل بها حتى توفي سنة 224 من الهجرة، عن 80 عاما، عن 80 عاما. قال الحافظ في التقريب: ثقة إمام حافظ، ثقة إمام حافظ. وطبعا ثقة إمام كده دي من أعلى درجات درجات التوثيق، ثقة ثقة، ثقة ثبت، أثبت الناس ثقة، وهكذا. نعم. احتج به الجماعة الستة، احتج به الجماعة الستة. روى عنه الإمام البخاري في الصحيح 145 حديث وثلاث أحاديث في المتابعات، وثلاث أحاديث في المتابعات. وله في صحيح مسلم 8 أحاديث، له في صحيح مسلم 8 أحاديث. قال: حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج، تقدم معنا غير مرة رحمه الله تبارك وتعالى، وكان أيضا من المتشددين في الرجال. كان شعبة لا يروي أيضا عن أي أحد، وكان من أشد الناس ذما للتدليس، هو أول من تكلم في الرجال بالعراق رحمه الله تعالى، أو بالبصرة رحمه الله تبارك وتعالى. فشعبة يعني أبو بسطام جبل من الجبال، جبل من جبال الرواية رحمه الله تبارك وتعالى. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، وتقدم معنا أيضا، احتج به الجماعة، إلا أنه كان يدلس، كان يدلس رحمه الله تعالى، لكن الراوي عنه هنا مين؟ شعبة. وشعبة لا يروي إلا ما كان فيه إيه؟ فيه تصريح بالسماع. وإحنا ذكرنا هذه المسألة، إذا لقيت أبو إسحاق السبيعي، أو لقيت الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران، أو لقيت قتادة والراوي عنهم مين؟ شعبة، يبقى يعني زي لك إليه تضرب له سلام، خلاص انتهت المسألة، ما تدورش، إن هو رحمه الله قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. فإذا لقيت شعبة والثلاثة دول في الحديث، يبقى هذا الحديث إيه؟ على السماع على طول، على السماع مباشرة. عن أنس، هو ابن مالك خادم النبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد، تقدم معنا أيضا غير مرة، احتج به الجماعة. من لطائف هذا الإسناد أولا أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، الوسائط بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أربع وسائط أو أربع طبقات، أو أربع طبقات. وده من الأمور اللي بيقول لك قد إيه الأئمة كانوا يحرصون على علو السند، على علو السند. والإسناد الرباعي موجود متوفر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وعنده أيضا الثلاثي، وعنده أيضا الثلاثي. الإمام مسلم عنده الرباعي وبعد كده، يعني عنده الرباعي وعنده الخماسي رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن كل رواته بصريون، الإسناد من أوله لآخره. أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه نزل أيضا البصرة، فالإسناد كله بصري بهذا، الإسناد كله بصري بهذا. أن رواته كلهم ثقات، احتج بهم الجماعة الستة، كل الرواة كلهم محتج بهم وكلهم ثقات، احتج بهم الجماعة الستة. أيضا أن سليمان بن حرب انفرد به البخاري وأبو داود، أو انفرد البخاري وأبو داود بالرواية عنه من الستة، في حين روى الباقون عن رجل عنه. أيضا أن هذا أول محل ذكر سليمان بن حرب في الصحيح، ده أول حديث يذكر فيه سليمان بن حرب رحمه الله. أيضا أن فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعن يعني قال عن أنس، ولكن الراوي عنه شعبة ابن الحجاج ولم يكن يحمل رحمه الله تعالى إلا ما صرح فيه بالسماع، فأمن تدليس قتادة، فأمن تدليس قتادة. إلا أن أيضا قتادة صرح بالسماع عند النسائي رحمه الله تبارك وتعالى، فقال الإمام النسائي في سننه: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك عن شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس بن مالك. فيعني تهمة تدليسه أو شبه التدليس منتفية منين؟ منتفية من جهتين. الجهة الأولى أن الراوي عنه هو شعبة رحمه الله تبارك وتعالى، دي مسألة. والحاجة الثانية أنه جاء مصرحا به أيضا في سنن النسائي. شرح هذا الحديث تقدم في الباب التاسع، الحديث رقم 16، باب حلاوة الإيمان. تقدم هذا الحديث بطوله يعني من رواية أبي قلابة عن أنس، وزاد في رواية قتادة التي معنا قوله: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وقوله بعد إذ أنقذه الله منه لا يستلزم أنه كان واقعا فيه، يكره أن يعود، العود لإيه؟ الرجوع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هل يلزم من ذلك أن يكون كان واقع في الكفر وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أنقذه من الكفر؟ فإن كل من أدخل الله الإسلام في قلبه فقد أنقذه الله من الكفر، وإن لم يكن قد وقع في الكفر قبل ذلك. وهذا كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هنا يجي الكلام، طب هنا كلام شعيب عليه الصلاة والسلام: عدنا في ملتكم، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. العود هنا يستفاد أنه إيه؟ هل كان ذا معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان واقعا فيما وقع فيه القوم؟ ده هم اللي قالوا إيه في صدر الآية: أو لتعودن في ملتنا، مش كده؟ أو لتعودن إيه؟ في ملتنا. فهنا خرج جواب على ما يقولونه، هم اللي قالوا، هم اللي قالوا، ولا يدل ذلك على أنه كان إيه موافقا لهم على ما كانوا يفعلون. هذه مسألة. طب والمسألة الثانية، هو كما قال أهل العلم، احنا قلنا في الباب الماضي في باب عصمة الأنبياء، مش كده؟ قلنا الأنبياء بالإجماع معصومون من الشرك قبل البعثة وإيه؟ وبعدها على الصحيح. طب الحاجة الثانية اللي تبين هذا المعنى في قول رب العالمين تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غافلا عن ماذا صلى الله عليه وسلم؟ غافلا عن تفاصيل الوحي، ماشي كده؟ غافلا عن ايه؟ عن تفاصيل الوحي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا شعيب قبل ما يجيله الوحي كان على ايه من الدين؟ كان عليه من الايمان لا شيء، لكن كان كل المسألة انه كان ايه كاره لما عليه القوم، لكن ما عندوش سبيل نجاة. سبيل النجاة امتى؟ لما نزل عليه الوحي فنجاه الله تبارك وتعالى. ولا يستفاد منه أنه كان إيه؟ زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كارها للأصنام كما ذكرنا حديث أسامة بن زيد عن أبيه إلى غير هذا. لكن بأي شيء كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في أول حديث لو تتفكروا، لو تذكروا يعني، كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. طب على أي شيء كان يتحنث؟ ذلك اختلف أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعبد الله عز وجل أو بأي شيء كان يتعبد؟ قالوا بالتفكر، قالوا بشريعة عيسى مثلا، قالوا لا كان على شريعة إبراهيم، قال أي حاجة كانت تبلو أن دوت شرع. يبقى ما كانش على إيه؟ على بينة، كان في حيرة. صحيح هذا الأمر، حتى نجاه الله تبارك وتعالى وأتم عليه الفضل والمنة والنعمة وأنزل عليه الوحي. الإيمان جاء إمتى؟ بعد إيه؟ بعد نزول الوحي. يبقى نجاه الله تبارك وتعالى ولا ما نجاهوش؟ يبقى كذلك قول مين؟ قول شعيب ها هنا. فلا يستفاد منه أنه كان إيه؟ كان واقعا فيما ذكره القوم. هو كان كاره لهذا، لكنه لا يعرف إيه سبيل النجاة من هذا الأمر، حتى أكرمه الله بالنبوة وبالوحي. بالنبوة أنزل عليه الوحي، فكان الوحي هو إيه؟ سبيل النجاة له مما عليه القوم، لكن هو مش هيجي الأمر اجتهادي منه، الإيمان لا يتأتى اجتهاديا، واضح المعنى، ما يجيش بتفكر ولا كذا ولا كذا، ما يجيش هذا الأمر، فلابد منين؟ فلابد من وحي. فلما جاء الوحي نجاه لا شك، فلما جاء الوحي نجاه لا شك مما كان عليه القوم، وليس بلازم أن يكون كان واقعا فيما وقع فيه القوم، واضح المعنى؟ نعم. وقد قال عز وجل: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وده ما كانوش واقعين فين؟ ما كانوش واقعين في النار. نعم. وقال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والمراد أنه ينجيهم تبارك وتعالى من الشرك ويدخلهم في الإيمان. وكثير منهم لم يكن داخلا في الشرك قط، كثير منهم لم يكن إيه؟ لم يكن داخلا في الشرك قط، ما كانش في ناس من الصحابة لم يكون وقعوا في الإيه؟ وقعوا في الشرك قط. نعم. قول رب العالمين تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، المراد هنا الولاية الخاصة، يبقى الله تبارك وتعالى في ولاية عامة وفي هناك ولاية ولاية خاصة. فالله تبارك وتعالى لما يذكر ولايته لأهل الإيمان فهذه ولاية فهذه من الولاية الخاصة التي من ثمراتها أنه تعالى يخرج عباده المؤمنين من الظلمات إلى النور، وأفرد النور وجمع الظلمات، لأن طريق الحق واحد، فالحق لا تعدد فيه، الحق لا تعدد فيه، والطريق إلى الله تبارك وتعالى لا تعدد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا صلى الله عليه وسلم بين صحابته، فقال: هذه الخطوط على كل خط منها أو على كل سبيل منها شيطان، هذه السبل، مش كده؟ وخط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، هذا إيه؟ سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيل. فيبقى الله عز وجل يهديهم من الظلمات إلى النور، النور هو إيه؟ صراط الله تبارك وتعالى، وصراط الله تبارك وتعالى صراط واضح مستقيم لا عوجاج فيه، لا عوجاج فيه ولا تعدد فيه، بل هو صراط إيه؟ صراط واحد، صراط واحد. ولكي يسير العبد على هذا الصراط لابد أن يأتي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا إياه صلى الله عليه وسلم. لا سبيل للنجاة إلا بالمضي على هذا الصراط، ولا سبيل للنجاة ولا مضي على هذا الصراط إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الظلمات فهو جمع لأنها متعددة باعتبار أنواعها، يبقى الظلمات إيه؟ تتعدد باعتبار أنها إيه؟ أنها متنوعة. فمنها ظلمة الجهل، هذه ظلمة وهي ظاهرة، فإن الجاهل أعمى عن الحق يتخبط في جهله كما يتخبط الأعمى في الطرقات، لا يهتدي السبيل، لا يهتدي السبيل، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس، ده مين ده؟ هذا صاحب الإيه؟ صاحب العلم، هذا صاحب العلم. نعم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهذا صاحب الإيه؟ هذا صاحب الجهل. فيبقى صاحب العلم على إيه؟ معه نور، هذا النور يهديه إلى الله تبارك وتعالى. أما الجهل فهو متخبط في الإيه؟ فهو متخبط في ظلمات الجهالة كالأعمى تماما. نعم. ولهذا قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله. لو جيت انت قلت الإنسان كده انت جاهل، يعمل فيك ايه؟ تزعله جدا دي، وممكن يكون جاهل مش كده، لكن يزعله جدا هذا الامر، ازاي هذا الامر، لكن يحب ينتسب الى ايه؟ الى العلم. فقال لك: كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس ايه؟ من ليس باهله، وكفى بالجهل عارا ان يتبرأ منه من هو فيه. يبقى كل واحد عايز يدعي الايه؟ عايز يدعي العلم، وكل واحد في نفس الوقت عايز يتبرأ من الايه؟ عايز يتبرأ من الجهل، عايز يتبرأ من الجهل. لكن العملية مش عملية بس إيه؟ نعرات، لكن هذا له إيه؟ سبله، هذا له منهجه الذي ينبغي أن يسير فيه لكي إيه؟ لكي يتعلم، لكي يتعلم. فليس الأمر بالإيه؟ بالتمني ولا بالتحلي، وإنما العلم بالتعلم، العلم بالإيه؟ بالتعلم. فلا بد للإنسان يصبر نفسه ويعرف أنه مش لازم أنه يطلع من اللقاء أو يطلع من المسألة أنه هو الدرس من أوله إلى آخره أنه هو فهمه 100%. دي ما حصلتش. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة، وكان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام مرة واثنين وثلاثة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ للناس تتفاوت. في إنسان ممكن يفهم من مرة، في إنسان ممكن يختلط عليه الأمر يفهم من الثانية، يختلط عليه الأمر ممكن يفهم من الثالثة. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو من هو كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة الكلالة الكلالة، حتى يعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدر، قال تكفيك آية الصيف لآية آية النساء ماشي كده في أحكام الكلالة. إيه الكلالة؟ إيه الكلالة؟ شوف المعاني. فهذا الفاضل العظيم يخفى عليه أمر، يخفى عليه أمر. فدي مسائل لابد أن احنا نتنبه إليها. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاءت امرأة تسأله عن ميراث الجدة، الجدة ترث ولا لا، فتوقف قال يعني أنظريني حتى أسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقام محمد ابن مسلمة وغيره فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فأمضى ذلك. ووجود مين؟ وده أبو بكر، هو أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن احنا ننتبه لهذه المسائل. فالعلم والتعلم عايز طول نفس، عايز إيه؟ عايز طول نفس. فبيمني نفسه أنه حيطلع وأصل المسألة بيقول كلام صعب يوم قايم، ما خليه، هتعمل إيه لما تقوم؟ ولا حاجة. ما أنت ما تعلمتش حاجة، أنت مليت. وليس العلم هكذا، ليس العلم هكذا. العلم أنت بتيجي تاخد جزء من المسألة، بتاخد 10% 20%، تاخد 30، تاخد 40%، لحد ما إن شاء الله عز وجل تتربى عندك الملكات وتعرف هذا الأمر، تبتدي تقرأ وتبتدي تزداد، تقوم عندك الأمر سهل، الأمر سهل. لكن ما فيش واحد يجي مرة واحدة عايز إيه ما شاء الله. ودي آفة وقع فيها كتير من الناس. واحد بقى لا المسائل يعني الكلام اللي هو بيقوله، أم جاي طالع رايح جايب مثلا المغني وحيقرأ في المغني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني دي مسائل بقى كده. أو يروح يجيب المجموع حيقرأ في المجموع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يصلح. أبدا أبدا، العلم لازم يقعد ويحضر ويتعلم ويصبر، ويصبر على الـ. ولذلك العلماء ما كانوش يعطوا الأمر هكذا، عشان بس نعرفه يعني قد ايه احنا غلابة، كانتش المسائل هكذا. لكن كان العلم قبل العلم فيه أدب للعلم، كانش يعطي هذه المسألة. سليمان بن مهران رحمه الله الأعمش هذا يعني لما نجيله إن شاء الله عز وجل تتعجبوا له، تتعجبوا له. واحد بس يجي يسأله في مسألة في الفجر مش هجاوبك عليها إلا في الضحى، امشي خلاص. يجيله الضحى يقول له أنا اللي جيت لك كده ومش عارف إيه، فيصر به ويقوم جاي مسلم عليه ومرحب به ويجيبه. ليه؟ يقول لك كان يحب للرجل أو للمرء طالب العلم ده أن يكون له مرارة. مسألة ما تتأتش كده، ودي مسائل في غاية الأهمية. بعض يجولوا وقعدوا يرولوا الأرض، رولوا الأرض وشاركوه في الري وعملوا كل اللي هم عايزين، اللي هو عايزه كله، عشان ايه؟ يحدثهم. وبعد كل ما عملوا له ده كله هو قاعد يروي وكذا وكذا وكذا، قال لهم والله يعني انا لاجل لي نية. بعد كل ده هيعملوا ايه يعني؟ خلاص قاموا مشيوا، قاموا مشيوا. فدي امور، امور. فلا لازم نصبر ولازم نعرف قيمة ما نتحمل. فشوف كلام الإمام علي يقول لك إيه، كفى بس بالجهل ده وعيب إن كله عايز إيه، إنه بيتبرأ منه اللي واقع فيه. طيب ما عايز تنجى من هذا الأمر، أصبر أصبر واحدة واحدة. محدش طلع السلم كده واللي حيقفز مش حينزل، هينزل على لا شيء، ويمكن كمان ربنا ينجيه ما ينزلش يعني إيه، ما يطلعش تاني. فدي مسائل في غاية الخطورة. الصبر، الصبر، فده مهم جدا جدا جدا. وما تملش، ما تملش. ده بحر ليس له شطآن، لا له قاع تقدر تنزله وليس له شطآن. طالما نزلت فيه تعرف ان انت مش هترسى فيه على شط، كلما دخلت فيه كلما ازددت. وكلما تعلمت كلما انت لقيت ان انت نفسك لسه ما ايه لسه ما تعلمتش، محتاج للمزيد وللمزيد وللمزيد وهكذا. ولذلك شوف الامام الشافعي في العراق يقول لك القول القديم للشافعي والقول الجديد في مصر، يعني ايه الكلام ده؟ الامام ابو حنيفه رحمه الله الامام العظيم ده يقول لك لا تاخذ مني ولا تاخذ برايي، فاني ارى الراي اليوم واغيره غدا واغيره بعد غد، ما تاخدش مني ولكن خذ من حيث اخذنا. يبقى اتعلم اتعلم. انا بجتهد والاجتهاد في المساله ممكن انا قلت بدليل اجتهدت في قياس مثلا او في كذا او كذا، وبعدين بل لنص تاني، فهتعمل ايه؟ هتكل اللي فات ده كانه لا شيء، هتعمل بقى بالنص اللي ظهر لك في هذه المساله وهكذا وهكذا. فالمسائل في غايه الايه؟ في غايه الاهميه. فالامر لابد فيه منين؟ لابد فيه من صبر، لابد فيه من صبر وتأني، والإنسان ما يتعجل. مشكلتنا ان احنا ايه فكرين المسائل يعني هتأخذ هكذا، ما جاء جملة ذهب جملة. نعم، يبقى أول حاجة ظلمة الجهل، وهناك أيضا ظلمة الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فالإيمان نور يهتدى أو يهتدي به المرء ويستنير به قلبه ووجهه، فيكون الكفر على الضد من ذلك، يكون الكفر والعياذ بالله على الضد من ذلك. وهناك ظلمة الفسق، هناك ظلمة الفسق بالمعصية، شؤم المعصية، وهي ظلمة جزئية. مش احنا بنتكلم بقى في الإيمان والإيمان يزيد وإيه يزيد، فهذه ظلمة إيه؟ جزئية، هذه ظلمة جزئية، فهو من الفسق يعني دون إيه؟ دون فسق. فهي ظلمة جزئية تكبر وتصغر بحسب ما مع المرء من معصية، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع، يعني تاب التوبة النصوح بشروطها الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إلى الذنب والتخلص من مظالم العباد إن كانت في مظالم العباد وإتيان محاسن الأمور واتباع الشريعة، التوبة بضوابطها والعزم الأكيد على عدم الإيه؟ على عدم الرجوع في الذنب مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، يبقى قلبه عمل زي زي المرآة كده، ثقل قلبه، وإن زاد يعني زاد في المعصية زادت، حيزيد الإيه؟ تزيد النكتة، ينكت ينكت ويزيد هذا السواد والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى يعلو قلبه ذلك الران، حتى يعلو قلبه ذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يكسبون. وأصل الرين الطبع والتغطية والختم، الطبع والتغطية والإيه؟ والختم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وإسناده حسن لأجل محمد ابن عجلان. والران كالرين شيء يعلو على القلب كالغشاء الرقيق حتى يسود ويظلم ويظلم القلب، ويقال ران على قلبه الذنب يرين رينا إذا يعني والعياذ بالله تبارك وتعالى غشي على قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كالكوز مجخية كما في الحديث. فظلمة الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى يقابلها نور الإيمان، وظلمة الجهل عياذا بالله أيضا تبارك وتعالى يقابلها نور العلم، وظلمة المعاصي يقابلها نور الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى، على منهج الله تبارك وتعالى. وشوف القيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف بعثته صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم، من الهدى والإيه والعلم، كمثل غيث. شوف الغيث الناس بتطلع بتعمل بتصلي صلاة الصدق عشان تنزل تمطر وتعمل، شوف الغيث بقى غيث، يبقى الغيث ده يعمل ايه في الحياة؟ فاذا كان الغيث به تحيا الابدان فلا يحيا القلب ولا تحيا الروح الا بالايه؟ الا بالمنهج، الا بالمنهج. ولازم المنهج ان الانسان ايه الانسان يتعلم ان الانسان يتعلم. فدي مساله في غايه الاهميه. ولذلك شوف الامام البخاري رحمه الله بدا بالوحي لان هو ايه اصل المسائل دي كلها، اصل الايمان، اصل الايه اصل الايمان وحي من الله تبارك وتعالى. وام جاي جايب الباب اللي وراه الايمان الماخوذ منين؟ من الوحي. وبعد الايمان ياتي الايه العلم، بعد الايمان ياتي الايه العلم، وبعد العلم ياتي العمل. فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله، فين العمل؟ واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. فهذا من الامر بالاهميه بمكان. فنسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.